أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل وحملة العرش، فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فاهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ثم أما بعد، فما زال الحديث موصولا بشرح متن العشماوية في فقه المالكية، وقد انتهينا في الدرس الماضي من فرائض الوضوء السبعة التي قال عنها الشيخ: فأما فراسل الرجلين إلى الكعبين والفور والتدليك، فهذه سبعة، لكن يجب عليك في غسل وجهك أن تخلل شعر لحيتك، هذا الذي وقفنا عنده في الدرس الماضي، بأن تحرك الشعر. ما معنى التخليل؟ أي تحرك شعر اللحية، وأنت تغسل وجهك تخلل شعر اللحية إن كان كثيفا، خاصة لأنه إذا كان خفيفا، أما إذا كان كثيفا فيكفي غسل الظاهر. والفرق بين الخفيف والكثيف: الخفيف تظهر البشرة تحته في موضع الجلوس، بمعنى أنك إذا نظرت رأيت البشرة تحت الشعر، هذه لحية خفيفة. أما إذا لم ترى البشرة تحت الشعر فهي لحية كثيفة، فالكثيفة يكفي غسل ظاهرها لأنها هي الوجه من المواجهة، أما الخفيفة فلا بد أن يصل الماء إلى البشرة تحتها، ولا يكون ذلك إلا بالتحريك، يعني وأنت تغسل تحرك هكذا من فوق إلى تحت مثلا، أو من بالعرض مثلا، حتى يصل الماء إلى البشرة تحتها. وإن كان كثيفا فلا يجب عليك تخليلها كما قال الشيخ. وكذلك يجب عليك عند أو في غسل يديك أن تخلل أصابعك على المشهور، لأننا كما ذكرنا في الدرس الماضي أن التدليك عند المالكية واجب، فمن تمام التدليك أن تخلل أصابع اليدين، لأنك إذا لم تخلل فتركت الدلك فيما بين الأصابع، فعندما تعمل هكذا وأنت تتوضأ بحيث تدخل الأصابع، أصابع اليسرى في اليمنى واليمنى في اليسرى هكذا، هذا واجب عندنا لأن الدلك واجب، فلو تركت التخليل فالوضوء باطل عندنا لأنك تركت جزءا من الدلك. أما ما تحت الأظافر، هناك بعض الناس يترك أظافره تطول ويكون هناك يعني وسخ تحتها أو عجين مثلا أو أي شيء يعمل فيه من صنعة تجده تحت الأظافر، ولذلك من السنة ألا تترك الأظافر أكثر من 15 يوما، كما قال سيدنا أنس، قال: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نترك أظافرنا أكثر من 15 يوما، أكثر من 15 يوما. فبعض الناس يترك أظافره تطول قد إلى شهر أو إلى 40 يوما، وأحيانا يعني يطولها من حيث الموضة والعياذ بالله تعالى، ويعني كأنه يتشبه بالحيوانات ذوات المخالب. لا طبعا، يعني هذا من ناحية العلم التجريبي. الأظافر مجمع الأوساخ والميكروبات والجراثيم، والإسلام دين النظافة. حين يأمرك بشيء تعلم أن فيه يعني مصلحة دينية ومصلحة دنيوية. مصلحة دينية من حيث عدم وجود شيء يحول بين وصول الماء إلى البشرة، لأن الوسخ هذا الذي تحت الأظفار قد يأخذ مساحة كبيرة. بعدين أنت عندك حوالي 10 أظفار في اليدين و10 في الرجلين، فانظر تحت كل وسخ جزء لم يصل إليه الماء. فلو جمعت ما تحت الأظفار ال20 تجد مساحة كبيرة من أعضاء الوضوء لم يصل إليها الماء. ولذلك العلماء يقولون: وكذلك يجب عليك، أما ما تحت أظافرك فلا يجب عليك غسله إن كان خفيفا، يعني إن كانت الأظافر خفيفة والوسخ خفيفا يعني بسيطا. أما إذا كان متراكما وكثيفا فلا بد من قص الأظفار ولا بد من إزالة هذا الوسخ. احنا ذكرنا عند غسل الوجه أن عماص العين من ضمن الحائل في الوضوء، يعني الصديد الذي يكون في ركن العين، هذا من الأشياء التي يجب إزالتها حتى يصل الماء إلى جانب العين. فكذلك ما تحت الأظفار أحيانا تجده كثيفا جدا، هذه لمعة، يبقى لابد أن تقص أظافرك وأن تزيل هذا الوسخ. أما إن كان خفيفا فلا شيء عليك في عدم إزالته، لأن الخفيف كالعدم كما يقولون. ومن السنة أن يجمع عند غسل اليدين أن يجمع أظافره هكذا في كفه وهكذا بعد الدلك أو بعد التخليل، يجمع أصابعه الخمسة ويجعلها في وسط كفه هكذا، وذلك للتأكيد على وصول الماء إلى ما تحت إلى ما تحت الأظافر، هكذا قال العلماء. ثم أشار إلى القسم الثاني وهو السنن الوضوء بعد الفرائض. السنن، أما السنن فهي ثمانية: أولها غسل اليدين إلى الكوعين، غسل اليدين إلى الكوعين. لابد أن تلحظ شيئا، وهو أن غسل اليدين إلى الكوعين هذا في بداية الوضوء، هذا في بداية الوضوء أولا. ولذلك يقول العلماء: قبل غمسهما في الإناء، خاصة إذا كان باليدين نجاسة، يبقى لابد أن يغسلهما خارج الإناء. ونحن والحمد لله الآن نغسل خارج الإناء بالحنفية، الصنبور يعني بيغسل غصبا عنه خارج الإناء، لكن على سبيل الفرض لو أن هناك إناء ستتوضأ منه، يبقى إذا كان على يديك نجاسة يبقى لابد أن تغسل النجاسة بعيدا عن الإناء، لابد أن تتحيل في غسل اليدين خارج الإناء حتى لا يتنجس الماء. أما إذا كانت نظيفتين، يعني اليدين إذا كانت نظيفتين فيجوز إدخالهما في الإناء، إن لم يقدر على غسلهما خارج الإناء بأي حيلة من الحيل يعني. فغسل اليدين سنة، وكونهما يعني خارج الإناء هذه سنة إيه؟ سنة أخرى. طبعا الكوع كثير من الناس لا يعرف أين الكوع، كثير جدا، بعض الناس أو كثير منهم يظن أن الكوع هو آخر الذراع الذي نرتكز نحن عليه، يقول هذا كوع، لا هذا مرفق. حتى القرآن قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فإلى المرافق هذا فرض، لكن إلى الكوعين هذه سنة. فالكوع هو ما وراء الإبهام، المنطقة التي وراء الإبهام اللي هي عند الساعة، أنت لابس الساعة كده، المنطقة اللي هي خلف الإيه؟ خلف الإبهام، الإصبع الكبير، هذا يقال له إيه؟ الكوع، اللي هو عند المفصل بالضبط. وهناك الكوع، وهناك الكرسوع، وهناك الرسغ، يعني ثلاثة أشياء في منطقة المفصل. فما خلف الإبهام هو الكوع، وما خلف الوسط الإصبع الوسط هذا هو الرسغ، الرسغ، وما خلف الخنصر يقال له إيه؟ الكرسوع. طب أين البوع؟ البوع في الرجل، خلف إبهام الرجل، خلف إبهام البوع، يقال له البوع. ولذلك العوام زمان لما كانوا فقهاء كانوا يقولون للذي لا يعرف في الفقه أنت لا تعرف كوعك من بوعك، صحيح، لأنك تقول له أين الكوع والبوع يشير إلى يديه، لكن هذا خطأ، يشير إلى المرفق على إيه؟ على الكوع. طيب والبوع لا يعرفه، أو قد يشير إلى يده من الأمام، لكن لا. ولذلك العلماء قال فعظم يلي الإبهام كوع، إبهام اليد، فعظم يلي الإبهام كوع، وما يلي لخنصرها الكرسوع، هذا هو الكرسوع، والرسغ ما وسط، والرسغ ما وسط هو خلف الإصبع الوسطى، وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع، ملقب، فخذ من العلم أو فخذ بالعلم واحذر من الغلط، فخذ بالعلم واحذر من الغلط. ولذلك يعني نظموا هذه الأشياء في بيتين حتى لا يخطئ الإنسان. فعظم يلي الإبهام كوع، وما يلي لخنصرها الكرسوع، والرسغ ما وسط، وعظم يلي إبهام الرجل ملقب ببوع، فخذ بالعلم واحذر من الغلط. السنة الثانية من سنن الوضوء بعد غسل اليدين المضمضة، المضمضة، وهي خضخضة الماء في الفم ومجه وطرحه. لأن بعض الناس تجده إيه؟ يرمي الماء في فمه ويتركه يسيل، هذه ليست مضمضة، لكن الصواب في المضمضة أن تأخذ الماء وتمجه مجا شديدا ثم تطرحه، تطرحه طرحا شديدا، لكن لا تتركه إيه؟ يسيل، تضعه هكذا ثم تتركه يسيل، هذه ليست مضمضة. ولذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمبالغة فيها، قال وبالغ في المضمضة إلا أن تكون صائما، يعني حاول أن الماء يصل إلى الحلق يعني في المج والخضخضة حتى يصل إلى آخر الإيه؟ الفم من الداخل، لكن إلا أن تكون صائما. فطبعا في الصوم تحذر من المج والخضخضة الشديدة حتى لا يصل الماء إلى الجوف فتفطر. فالمبالغة طبعا في المضمضة سنة إلا في الصوم. الصوم الإنسان يحذر من الإفطار. والاستنشاق، والاستنشاق، الاستنشاق هو جذب الماء بالنفس، يعني يأخذ ماء ويجذبه بنفسه إلى داخل الأنف ثم يستنثر، يضع يده من فوق اليسرى ويطرده بالنفس. يبقى الاستنشاق والاستنثار. فالاستنشاق أي جذب الماء إلى داخل الأنف، والاستنثار طرحه بالنفس إلى الخارج. وثالثها الاستنشاق، وهو أن يجذب الماء إلى داخل أنفه بنفسه ويبالغ فيها إن كان مفطرا. وقيل حكمة تقديم هذه الأعضاء على الفرض، يعني كل هذه السنن قبل الوجه وهو الفرض الأول. قالوا بالنسبة لليدين يظهر لون الماء، حينما يأخذ الماء بيديه يظهر لون الماء، وحينما يتمضمض يظهر طعم الماء، وحينما يستنشق يشم رائحة الماء، لأن الماء المطلق ما لا يختلط أو ما لم يختلط بشيء يغير لونه أو طعمه أو ريحه. فهذه هي الحكمة في تقديم هذه السنن الثلاث. وهذه صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: المضمضة والاستنشاق سنة، كما رواه الدارقطني عنه. وكذلك حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر. رواه الشيخان: فليجعل في أنفه ماء ولينثر، يعني يجذب الماء إلى داخل ثم ينثر الماء إلى إيه؟ إلى الخارج. والإمام علي كرم الله وجهه ورضي الله عنه وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ثم تمضمض صلى الله عليه وسلم، يعني بعد أن غسل يديه إلى كوعيه، واستنثر ثلاثا. تمضمض واستنثر ثلاثا، يعني من مجموع الأحاديث نعلم أن هذه السنن فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن متعبدون بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وخامسها، خامس السنن، رد مسح الرأس، أي منتهى من منتهى مسحه لمبتدئه، سواء بدأ بالمقدم أو بالمؤخر. لأن طبعا صفة المسح اللي هي على السنة كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ يديه جميعا هكذا هكذا، يعني يضع الإبهامين فوق الوتدين ويضم يديه هكذا من أول منبت شعر الرأس، ثم يمر إلى آخر الرأس، ثم يرد. طبعا المسح الأول فرض، الرد هذا سنة. وفي بعض الناس يمسح بيد واحدة، يعني أحيانا يبدأ من الخلف ويمر هكذا، يعني جائز، لكن خلاف الأولى، خلاف الأولى، يعني الأولى أن يمسح كما مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ولو طال شعره يمسح إلى آخر الشعر. يعني على سبيل الفرض، لو واحد يعني ترك شعره مثلا إلى كتفيه يمسح إلى الكتفين، إلى آخر شعره ويرده هكذا أيضا. لكن قال العلماء في يعني سنية المسح قال إن بقي بلل بيديه، بمعنى أنه لو مسح رأسه ثم يبست يداه ما فيش إيه، ما فيش بلل، يبقى تسقط سنة الإيه الرد. قال ورد مسح الرأس إن بقي بلل، وإلا فلا معنى للرد، فلا معنى لرد مسح الرأس مرة أخرى. والسنة السادسة مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما. طبعا ظاهر الأذنين اللي هو خلف الأذنين من الخلف، وباطن الأذنين التعاريج اللي هي من الداخل. فطبعا يمسح الأذنين بالسبابتين من الداخل هكذا، ويمشي السبابتين في التعاريج، ويمسح من الظاهر بالإبهامين. يمسح الظاهر بإيه؟ بالإبهامين. يبقى من هنا يمسح إيه؟ من الداخل بالسبابتين، ويمسح من الخلف بالإبهامين الإصبعين الكبيرين. لكن يجدد الماء، تجديد الماء لهما سنة، المسح سنة والتجديد سنة. يعني بعد مسح الرأس ما يمسحش الأذنين مباشرة، وإنما يضع يديه في الماء ثم يمسح الأذنين، فالتجديد الماء سنة ثم المسح سنة أخرى. مسح الأذنين ظاهرهما باطنهما، وسابعهما تجديد الماء لهما، فلا يمسحهما ببلل رأسه بل بماء جديد غير الذي مسح به رأسه. لحديث ابن عباس عند الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. وعند الشيخين حديث عبد الله بن زيد في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه عليه الصلاة والسلام، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه المقدم، يعني ذهب بهما هكذا ثم رجع هكذا كما ذكر. إذن هذه السنن نقلها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا كما رأوها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وغسل الوجه بعد هذه السنن، بعد هذه السنن، يعني هذه السنن المقدمة غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق والاستنسار، ثم غسل الايه الوجه، ثم غسل الوجه. السنة الثامنة ترتيب الفرائض، ترتيب الفرائض، فغسل الوجه قبل اليدين إلى المرفقين، وغسل اليدين قبل مسح الرأس، ومسح الرأس قبل غسل الايه الرجلين، كما رتبها القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هكذا رتبها القرآن. فهذا الترتيب سنة. فلو قدم مثلا يعني نسي وغسل يديه قبل الوجه، يبقى يغسل الوجه ويعيد اليدين مرة أخرى للترتيب، للترتيب. وفي كل هذه السنن يقدم ميامنه قبل مياسره. من السنن طبعا أن يغسل يمينه قبل يساره، وهذا في اليدين وفي الرجلين، في اليدين وفي الرجلين. وكذلك الأعالي قبل الأسافل، برضو دي أيضا داخلة معنا طبعا في الإيه؟ في المستحبات. ولما أنهى الكلام على القسم الثاني شرع يتكلم على القسم الثالث وهي الفضائل، فقال: وأما فضائله أي الوضوء فسبعة. طبعا والفضيلة، الفضائل جمع إيه؟ جمع فضيلة. والفضيلة أي كل فعل له فضل، كل فعل له فضل وفيه أجر، نص عليه الشارع الحكيم. فلما نقول فضائل أي أمور نص عليها الشارع وجعل لها أجرا عند الله تبارك وتعالى، فمن حصلها وفعلها فله الأجر، ومن تركها حرم من الأجر ولا عقاب عليه. هذا معنى الإيه؟ معنى الفضيل. لكن الواجب لا، طبعا لابد أن ما طلبه الشرع طلبا أكيدا، وتوعد بالإثم على من لم يفعل. لكن السنة والفضيلة ليس كذلك، لها أجر ولكن لا عقاب على من تركها، هذا هو الفرق. فكلما حض عليه الشارع وأكد أمره وأعظم قدره يسمى سنة، يسمى إيه؟ يسمى سنة. فأما الفضائل فسبعة، أولها التسمية. أولها إيه؟ التسمية. وقولك بسم الله، قولك إيه؟ بسم الله. ولو قلت بسم الله الرحمن الرحيم لا شيء عليك. ونكتفي بهذا القدر، ونكمل إن شاء الله الحديث في درس قادم. ونسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، أن ينفعنا بما علمنا، إنه سميع قريب مجيب.